بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة، ويقولون إن الله يخرج من النار قومًا من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، والميزان حق، والحساب حق، ويقولون يعني أهل الحديث وأهل السنة إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته. الله عز وجل من رحمته وفضله على المؤمنين أنه يتجاوز عمن يشاء منهم فلا يعذبهم، ومن حق عليه العذاب من المؤمنين فإنه يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يدركهم برحمته ويدخلهم الجنة. وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب ويعذبون بقدر ذنوبهم يخرجهم الله عز وجل، يخرجهم الله عز وجل من هذه النار بشفاعة الشافعين، بشفاعة الشافعين. من الشافعون؟ الشافعون من الملائكة ومن من الأنبياء ومن المؤمنين، كما في الحديث الصحيح شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. متفق عليه. فإذا يخرج الله عز وجل من النار قوما بشفاعة الشافعين، وقوله برحمته يعني أن حقيقة الأمر هو رحمة من الله عز وجل. هذه الشفاعة حقيقتها أنها رحمة من الله عز وجل، وأن الله يتفضل ويكرم الشافع بقبول شفاعته ويرحم المشفوع له، ويرحم المشفوع له. فالأمر في أوله وآخره يعود إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فحقيقة الأمر النجاة من العذاب ودخول الجنة هو برحمة الله تبارك وتعالى، وإنما ربنا عز وجل يريد أن يظهر كرامة هذا الشافع وقدره ومنزلته فيقبل شفاعته ويرحم المشفوع له بهذه الشفاعة. وإلا كما سمعت في الحديث أنه بعد أن يشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون يقول: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. وهؤلاء قد تفحمت أجسادهم، صاروا فحما، فكما جاء في الحديث أن النار تحرقهم حتى يصيروا فحما، ثم يوضعون بعد أن يخرجوا من الجنة من النار يوضعون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الحب في السيل، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. قال: وإن الشفاعة حق. وإن الشفاعة حق، يعتقد أهل السنة أن الشفاعة حق، أي ثابتة يوم القيامة، ثابتة للأنبياء وثابتة للملائكة وثابتة للمؤمنين. والمراد بالشفاعة هنا على وجه الخصوص الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في إخراج أقوام من النار، وهذه التي وقع فيها الخلاف مع أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، فإنهم أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر. لماذا؟ بناء على أصلهم الفاسد أن أهل الكبائر كفار يخلدون في النار، كيف يخرجون؟ فأنكروا الشفاعة. فقال أهل السنة: وإن الشفاعة حق ثابتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والملائكة تشفع، والنبيون يشفعون، والمؤمنون يشفعون. قال: وإن الشفاعة حق. والشفاعة تعريفها في الشرع هي طلب الشافع الخير للغير. الشافع، الشفاعة في الشرع طلب الشافع الخير للغير، أو قل طلب الخير للغير، هذه الشفاعة، طلب الخير للغير، أو يتوسط الشافع لغيره ليجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، هذه حقيقة الشفاعة أو معنى الشفاعة، يتوسط الشافع لغيره ليجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة. وأما في اللغة فالشفع ضد الوتر، فالوتر واحد والشفع اثنان، فكان هذا الطالب للحاجة كان واحدا، فجاء الشافع يشفع له، فصار اثنان بعد أن كان واحدا. هذا هي الشفاعة في اللغة. إذن وإن الشفاعة حق، المراد بها الشفاعة لأهل الكبائر، وقد جاء في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهكذا حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا الحديث الذي مر معنا: شفعة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر من هذه الشفاعة، فإنه يشفع أربع مرات، يحد له حدا في المرة الأولى فيشفع فيهم، ثم يحد له حدا فيشفع فيهم، ثم الثالثة، ثم الرابعة، كما ثبت بذلك الحديث. فله النصيب الأكبر من الشفاعة في أهل الكبائر في إخراجهم من النار، وله شفاعات خاصة كالشفاعة العظمى لأهل الموقف في فصل القضاء بينهم، والشفاعة الخاصة بدخول الجنة فهو أول من يطرق باب الجنة، والشفاعة لعمه أبي طالب، هذه شفاعة خاصة في التخفيف عنه من عذاب جهنم، فهذه شفاعات خاصة. لكن أهل السنة إذا قالوا إن الشفاعة حق، إنما يريدون بها الشفاعة في أهل الكبائر في من دخل النار، لأن هذه التي هي محل خلاف بينهم وبين الخوارج والمعتزلة. قال: وإن الحوض حق. أيضا يعتقد أهل السنة أن الحوض ثابت وحق، نعم ثابت وحق، والحوض هو مجمع الماء، مجمع الماء، هذا في اللغة. وإن الحوض حق، يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض الذي يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حق ثابت جاءت به الأحاديث المتواترة، فالأحاديث في ثبوت الحوض متواترة، وجاء في هذه الأحاديث وصف هذا الحوض أن طوله كعرضه، وأن زواياه سواء، وأن عدد آنيته كنجوم السماء في الكثرة، وهكذا في اللمعان كنجوم السماء في الكثرة وفي اللمعان، وأن ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، فجاءت الأحاديث بأوصاف هذا الحوض وما هذا الحوض، وهو ماء يأتي من نهر الكوثر، فنهر الكوثر يصب في هذا الحوض عن طريق ميزابين، أحدهما ذهب والآخر فضة، كما جاء في ذلك الحديث. بل بعض أهل العلم فسر إن أعطيناك الكوثر الحوض، فلهذا قال بعضهم ثبت الحوض في القرآن بقوله إن أعطيناك الكوثر، والتفسير الثاني أنه نهر، وهناك تفسير جامع وذكر عن ابن عباس: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الخير الكثير، ومن هذا الخير إيش؟ الحوض والنهر، ومن هذا الخير الكثير الحوض والنهر، والحوض يكون في عرصات القيامة حين يقوم الناس من قبورهم. هذا هو الظاهر من الأحاديث أنه يكون عندما يقوم الناس من قبورهم في عرصات القيامة. قلنا عرصات يعني تلك المساحات التي يقف الناس فيها يوم القيامة، جمع عرصة كضربات جمع ضربة، فهذه العرصات نعم إذا قام الناس من قبورهم فإنه ينصب هذا الحوض أو يوضع هذا الحوض لترده هذه الأمة فيشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. فهذا هو الموضع المناسب، أنه يوم طويل يظمأ فيه الناس ويعطشون، فناسب أن يكون الحوض حين يقوم الناس من قبورهم ويذهبون إلى تلك المواقف وتلك العرصات فيريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يذاد عنه أناس ممن أحدثوا ممن ارتدوا، فالمرتد نعم لا يرد هذا الحوض أو يذاد عن هذا الحوض ويطرد، لقوله نعم عندما يرى أناس يذادون عن الحوض فيقول أصحابي أصحابي، وفي لفظ أمتي أمتي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين منذ تركتهم مرتدين. هؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا عن الردة، هل هم صحابة؟ الجواب لا، من ارتد ومات على الردة ولو كان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ثم ارتد ومات على الردة فليس بصحابي. لهذا تعلم كذب الرافضة عندما يكفرون الصحابة يقولون قد ارتدوا نعم بعد موته، فيقال الذي ارتد ليس ايش؟ ليس بصحابي. كعبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة نعم ذهب الحبشة مهاجر، انظر هاجر إلى الحبشة مع أم حبيبة ثم تنصر، فهل يقال عبيد الله بن جحش صحابي؟ الجواب لا. فالمرتدون يذادون عن الحوض، وهل أيضا يذاد عن الحوض أهل البدع؟ بعض أهل العلم قال نعم يذادون عن الحوض، لأنه قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فبعض العلماء قال نعم يذادون عن الحوض. قال وإن الحوض حق، والحوض لكل نبي كما جاء بذلك الحديث إن لكل حوض إن لكل نبي حوض حسنه بعض علمائنا إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم أن أكون أكثرهم واردا. فلكل نبي حوض، لكن أكثر الورود أكثر الحوض ورودا هو حوض من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال والميزان حق، أيضا يعتقد أهل السنة أن الميزان حق وأنه ثابت، نعم ثبت في الكتاب وثبت في السنة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهكذا في السنة نعم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهكذا حديث مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان، وهكذا حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فثابت الميزان ثابت بالكتاب والسنة بالكتاب والسنة، وهو ميزان واحد كما هو الظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميزان واحد، ميزان حسي، ميزان حسي له كفتان، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة أنه ميزان حسي وله كفتان، وأيضا نقل بعضهم الاتفاق على أنه على أن له لسان، لسان الميزان الذي يعني معروف في الميزان الدنيوي تلك الشوكة، نعم، التي تبين الميلان، ميلان هذه الكفة عن هذه الكفة. فله يعني هو ميزان حسي من أي شيء خلق الله أعلم، لكن الأدلة دلت على أن له كفتان كما في حديث البطاقة، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، نعم، فهو ميزان حسي حقيقي. ويوزن فيه، يوزن فيه العمل كما في الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، هذا عمل، عمل لسان. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، حسن الخلق يوزن عمل، فيوزن إيش؟ فيوزن العمل وتوزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، فتوضع السجلات أي التي فيها الأعمال السيئة، مكتوب فيها الأعمال السيئة، وتوضع البطاقة في كفة، فتوزن صحائف الأعمال، وأيضا يوزن صاحب العمل كما في الحديث، يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما رأى الصحابة دقة ساقي عبد الله بن مسعود ضحكوا، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما في الميزان أثقل من أحد. إذن فتوزن هذه الثلاثة الأمور، ولهذا قال بعض أهل العلم لهذا جمعت في القرآن، فقيل فمن ثقلت موازينه، ونضع الموازين، لماذا؟ لأنه يوزن لتعدد الموزون فيها. ومنهم من قال جمعت في القرآن لأجل التفخيم والتعظيم، ومنهم من قال لا بأس أن يجمع اللفظ ويراد به المفرد، يجمع اللفظ فيؤتى باللفظ مجموعا ويراد به ماذا؟ ويراد به المفرد. قال وأن الميزان حق والحساب حق، الحساب حق، يعتقد أهل السنة أن الحساب حق ثابت، ثابت بالكتاب والسنة، وهكذا أجمع عليه العلماء. فمن ذلك قوله سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إن الله سريع الحساب، إلى غير ذلك من الآيات. وهكذا جاء في السنة أن الله يحاسب عبده المؤمن، نعم، ويحاسب الكافر. والحساب ما هو؟ أن يطلع الله عز وجل العبد على ما عمل، إطلاع العبد ماذا؟ العبد على عمله، هذا هو معنى الحساب، فيطلع الله عز وجل هذا العبد سواء كان مؤمنا أو كافرا على عمله، على عمله. لكن تختلف صفة إطلاع الله عز وجل لعبده المؤمن على أعماله عن صفة إطلاع الكافر، فالمؤمن، نعم، يدنيه الله عز وجل ويضع عليه كنفة أي سترة، ثم يقول له عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، حتى يظن أنه إيش؟ قد هلك، فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه صفة حساب من؟ المؤمن. أما الكافر، نعم، فإنه ينادى به على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لا لعنة الله على الظالمين، فيطلع الكافر على عمله توبيخا وتقريعا، يحاسب على الكفر ويحاسب على كل سيئة عملها، ثم يعاقب على الكفر ويعاقب على كل سيئة عملها، سواء كانت من ترك واجب أو فعل، أو فعل محرم. قال والحساب حق. فإذا قيل كيف يحاسب، كيف يحاسب الله عز وجل الخلق، نعم، يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد، لأن الله عز وجل يقول إن الله سريع الحساب، ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين، فيحاسب الناس في وقت واحد وهم عدد. قال بعض السلف كما أنه يرزقهم في وقت واحد وهم عدد. كيف يحاسب الله الخلق وهم عدد؟ قال بعض السلف كما يرزقهم في وقت واحد وهم عدد. فهذه مسائل غيبية، لا يدخل فيها العقل، فالله عز وجل قال وهو أسرع الحاسبين إن الله سريع الحساب، فكما أنه يرزقهم في وقت واحد وهم عدد فكذلك يحاسبهم في وقت واحد وهم عدد. قال والحساب حق. طبعا المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة، ينكرون الحوض، ينكرون الميزان، فهذه أمور من اليوم الآخر ينكرها هؤلاء، وهكذا معهم الملاحدة والفلاسفة وكل من قدم العقل على النقل، فإن هذه لم تقبلها، هذه الأمور التي جاءت بها النصوص لم تقبلها عقولهم، فلهذا قدموا العقل على النقل فأنكروا هذه الأمور الغيبية التي تكون في اليوم الآخر. والميزان قبل الحوض، قبل الميزان، الحوض قبل الميزان كما رتبه الشيخ رحمه الله تعالى. قد ذكرنا من في درس سابق الكلمة حمص، أي ترتب لك الحوض والميزان والصراط، حمص، فالأول يكون الحوض ثم الميزان ثم الصراط. قال رحمه الله ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، على الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. ولا يقطعون، يعني أهل السنة، لا يقطع أهل السنة، أهل الحديث لا يقطعون على أحد من أهل الملة. من هم أهل الملة؟ المسلمون. لا يقطعون لأحد من أهل الملة، لا يقطعون لمسلم أنهم من أهل الجنة أو أنهم من أهل النار. لماذا؟ لأن ذلك من علم الغيب، قال لأن علم ذلك مغيب عنهم، فلا يدرون على ماذا يموت، على الإسلام أم على الكفر، ما تدري هل مات على الإسلام أو مات على الكفر، فإذن إيش؟ لا يقطع لمسلم بأنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل إيش؟ ولا أنه من أهل النار. هذا ما يعتقده أهل السنة، لكن يشهدون بالوصف، يشهدون للكافرين بأنهم في النار، وأن الظالمين في النار، وأن الفاسقين في النار. هذا من حيث إيش؟ من حيث الوصف، يشهدون للمسلمين، للمؤمنين، للمتقين، للمحسنين بأنهم في الجنة، هذا شهادة بالوصف. ولهذا قال ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، هذه شهادة بإيش؟ بالوصف. فمن مات على الإسلام فهو في الجنة، من مات وهو مجتنبا للكبائر والآثام فهو من أهل الجنة، هذا المتقي. قال لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات، فنشهد للمؤمنين، لكل من آمن وعمل صالحا، بأنه في الجنة، هذه شهادة بالوصف، كما أنك تشهد للمتقين والمحسنين، وهكذا بالمقابل تشهد للكافرين والظالمين والفاسقين أنهم في النار، شهادة بالوصف. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنهم من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك. هذه شهادة بالعين، شهادة بالعين، يعني عين هذا الشخص فلان ابن فلان، تشهد له بالجنة أو تشهد له بالنار. فأهل السنة يقولون من صح له ذلك فتشهد له بالجنة، من صح له أنه من أهل الجنة نعم فتشهد له بعينه، مثل أبو بكر، مثل أبي بكر وسائر العشرة المبشرين بالجنة، تشهد لهم بالجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره، وشهد لبلال ابن رباح، تقول بلال في الجنة، تشهد لعكاشة بن محصن أو عكاشة بن محصن، التخفيف والتجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهكذا لما قال ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة، تلك المرأة السوداء كانت تصرع، فتشهد بالجنة لفلان بعينه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالجنة. وهذا القول الوسط من أقوال أهل السنة، أن المعين هل يشهد له بالجنة؟ قال الأوزاعي لا يشهد إلا للأنبياء، وقال الجمهور يشهد لمن يشهد المسلم لهذا لفلان بعينه في الجنة إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وعكاشة وبلال إلى آخره. والقول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام، قال يشهد لمن شهد له النص، ولمن شهد له المؤمنون وأثنوا عليه فيشهد له بالجنة، فمن أثنى عليه المؤمنون لا سيما أثنى عليه أهل الخير من أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الدين فشهدوا له بالجنة فنشهد له بالجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله على في أرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فهذا اختاره شيخ الإسلام، فلهذا قال نشهد أن مالك والشافعي وأحمد وسفيان وأبا حنيفة وذكر أئمة نشهد لهم بالجنة. لماذا؟ قال لأن الناس أثنوا عليهم خيرا. من الناس؟ أهل العلم وأهل الصلاح والدين. وقيل لأبي ثور لما قال أحمد في الجنة، يعني الإمام أحمد، قال تشهد لأحمد؟ قال نعم أشهد للإمام أحمد أنه في الجنة، قالوا بما؟ قال بثناء الناس عليه. أبو ثور اسمه أبو ثور أبو ثور لا اسمه آتي يا حسن هذا أبوه إبراهيم بن خالد الكلبي، طيب هو من أصحاب الشافعي، هو الذي نقل عن الشافعي الأقوال القديمة، القول القديم للشافعي نقله أبو ثور رحمه الله. فهذا القول الثالث قال الشيخ بن باز رحمه الله وهو قول قوي جيد. إيش هو القول الثالث؟ تشهد لمن شهدت له النصوص ولمن شهد له المؤمنون. قال رحمه الله تعالى ويقولون إن عذاب القبر حق يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم بأنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين، هكذا عندكم؟ لوجودي صححوا، لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، إن عذاب القبر حق ثابت لثبوت ذلك في النصوص، والأحاديث في عذاب القبر متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان أهلا لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا ندخل في كيفية عذاب القبر لأن العقل ليس له وقوف ولا مجال ولا تصور. نعم، ماذا ليس له وقوف على كيفية عذاب القبر؟ العقل ليس له وقوف أو مجال في معرفة كيفية عذاب القبر، لأنه لا عهد للإنسان به في هذه الدار. فعذاب القبر تؤمن به أنه حق، أنه ثابت لثبوت النصوص به. طيب، نبقى مع كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه أتى بآية من القرآن في إثبات عذاب القبر. قال: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه الجملة الأولى، هذه الآية اشتملت على جملتين. الجملة الأولى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذه الجملة الأولى أو نقول الخبر الأول، أخبرنا الله عز وجل أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والخبر الثاني: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الشيخ رحمه الله: فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، فهذا هو عذاب إيش؟ هذا هو عذاب القبر، فهو ثابت وباق عليهم ما بقيت الدنيا إلى أن تقوم إيش؟ إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة، قال: حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. يقول ابن الكثير في عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. هذه الآية من أوضح الآيات في إثبات عذاب القبر. هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله في الجملة الأولى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال: وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن فإن له معيشة ضنكا، يعني معيشة ضيقة. متى؟ يقول الشيخ: قبل فناء الدنيا، يعني فين؟ يعني في البرزخ، في القبر، سواء قبر أو لم يقبر، في البرزخ بشكل عام. لماذا في البرزخ؟ قال: لقوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني هذه المعيشة الضنك ليست في يوم القيامة، وإنما هي قبل يوم القيامة. لماذا؟ لما بعدها: ونحشره يوم القيامة أعمى، وهكذا في الآية التي بعدها: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإذا هذه المعيشة الضنك ليست في الآخرة، هذه قبل يوم القيامة. متى؟ الشيخ يذهب إلى أنها في القبر، في البرزخ، وأن هذه الآية دليل على عذاب القبر. قال فبين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. طيب هل هي في الدنيا؟ يقول لا، ليست في الدنيا. هل هذه المعيشة الضنك وهم أحياء في الدنيا؟ الشيخ يذهب إلى أنه لا، ليس كذلك. ليش؟ قال وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغدي والرفاهة، تقول رغد وتقول رغد، هذا وهذا، في العيش الرغدي والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة أو في سعة من أرزاقهم. إذن ليس المراد فإن له معيشة ضنكة، يعني ليست في الدنيا وهم أحياء. لماذا؟ لأننا نرى ونعاين اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين أنهم في إيش؟ أنهم يعيشون حياة رغدة، حياة مريحة، حياة مرفهة، وأن أرزاقهم متسعة، ليس عندهم ضيق في الرزق. فهذا نعاينه في اليهود والنصارى وفي الكفار، أليس كذلك؟ بلى. فيقول إذن هذه المعيشة الضنك ليست في الدنيا وهم أحياء. إذن متى؟ قال وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. إذن المعيشة الضنك هي التي تكون في إيش؟ في البرزخ. فصح استدلال الشيخ بهذه الآية على أنها من الآيات الدالة على عذاب القبر، أن المعيشة الضنك في البرزخ. لماذا ليست في يوم القيامة؟ لأنه قال بعدها ونحشره يوم القيامة أعمى، وفي الآية الثانية التي بعدها ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولماذا لم تكن في الدنيا؟ لأننا نعاين اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين أنهم في سعة من الأرزاق وفي رفاهة من العيش وفي رغد من العيش. فإذا أين موضع المعيشة الضنك؟ في البرزخ. وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير. ولكن القول الأول، القول الثاني الذي هو في الدنيا، أيضا قول قوي، أن المعيشة الضنك في الدنيا، وهذا يكون بضيق الصدور، بضيق الصدور والغم والهم، نعم، والكرب، ولو كان إيش ظاهره مرفها ويعيش في سعة من الرزق، لكن في باطنه أنه ضيق نكد، يعيش حياة منقصة، نعم، ويعيش حياة ضيقة في صدره. بسبب إيش؟ بسبب أنه معرض، ومن أعرض عن ذكري. ولهذا تجد هؤلاء الكفار إذا حصل لهم أدنى يعني ضرر، أو أصيب بعضهم بشيء من الضيق في الرزق أو في غير ذلك من الأمور الدنيوية، يفكر في الانتحار، يفكر في الانتحار. فهم يعيشون حياة ضنك من حيث ماذا؟ من حيث ضيق الصدور، من حيث ضيق الصدور. هذا اختيار العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه. إذن تحمل الآية على المعنيين، لا تنافي بينهما، فلهم معيشة ضنكة في الدنيا بضيق الصدر، ولهم معيشة ضنكة في البرزخ. لكن هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، بينا وجه نعم استدلاله بهذه الآية. والآيات عديدة في إثبات عذاب القبر، وهكذا الأحاديث متواترة. وأنكر عذاب القبر من المعتزلة والخوارج وغيرهم من الملاحدة والفلاسفة والزنادقة ممن يقدمون العقل على النقل. لهذا قلنا أنه المسلم يؤمن بعذاب القبر ولا وقوف للعقل على إيش؟ على كيفيته. ولا تقاس أحوال البرزخ بأحوال الدنيا، لا تقاس أحوال البرزخ بأحوال الدنيا. فلكل دار أحكام، فللدنيا أحكام وللبرزخ أحكام وللآخرة وليوم القيامة أحكام. قال رحمه الله ويؤمنون بمسألة منكر ونكير، ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير، هذه التي يقال فيها فتنة القبر. فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر، وفتنة القبر هي الاختبار والسؤال، وهذا السؤال نعم يسأله هذان الملكان منكر ونكير، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير. قال على ما ثبت، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، نقل بعضهم الاتفاق على أن اسمي الملكين منكر ونكير، وأما فتنة القبر فهي في الصحيح، ثابتة في الصحيح. نعم، وأيضا الشيخ يذكر الآية، يذكر الآية وهي يعني يذكر ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث البراء نعم ماذا؟ أن هذه الآية نزلت في إيش؟ في عذاب القبر وفي السؤال نعم إذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان، هكذا في الصحيح أتاه ملكان من غير تسمية فيقعدانه فيسألانه من هذا الرجل الذي بعث فيكم إلى آخر الحديث. فالمؤمن المسدد يوفق للإجابة السديدة فيقول هذا نبي محمد وهذا دين الإسلام والله ربي. نعم، وأما المنافق والكافر فإنه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت الحديث. فمسألة القبر يدل عليها قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فالذي أجاب الإجابة السديدة فهذا الذي ثبته الله عز وجل، والذي لم يجب الإجابة السديدة فهذا الذي أضله الله ويضل الله الظالمين. فهذه الآية نزلت في عذاب القبر. قلنا وأما وهكذا حديث البراء بن عازب الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره، نعم إذا وضع الميت في قبره جاءه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك وما نبيك إلى آخر الحديث الطويل، ففيه ماذا؟ إثبات هذه الفتنة والاختبار والامتحان. قلنا وأما أن اسمي الملكين بمنكر ونكير هذا نقل اتفاق أهل السنة، اتفاق أهل السنة على أن اسم الملكين منكر ونكير. وجاء حديث أبي هريرة فيأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، يحسنه بعض علمائنا، وهكذا جاء عن الصحابة أو بعض الصحابة أن اسميهما منكر ونكير. نعم، فيعني فيه أحاديث وفيه أقوال صحابة وفيه اتفاق أهل السنة على أن اسميهما منكر ونكير. قال رحمه الله، وهنا كتاب للشيخ خالد الردادي رحمه الله سماه فتح القدير في ثبوت أحاديث تسمية الملكين بمنكر ونكير والرد على من أنكر ذلك. فتح القدير في ثبوت أحاديث تسمية الملكين بمنكر ونكير والرد على من أنكر ذلك. قال رحمه الله تعالى، طبعا السؤال يكون للمؤمن والكافر والمنافق كما جاء في الصحيح، فأما المؤمن فيقول كذا وكذا، وأما الكافر المنافق فيقول ها ها لا أدري. فالسؤال للمؤمن والكافر والمنافق، فالمؤمن يجيب الإجابة المسددة والكافر أو المنافق يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلت. قال ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم. ويرون أي ويرى أهل السنة والجماعة أهل الحديث ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره. الخصومة والمراء بمعنى الجدال، الخصومة والمراء بمعنى الجدال، فهي من عطف الترادف. الخصومات والمراء في القرآن، إذن يرون ترك الجدال، ترك الجدال في القرآن وغيره. ترك الجدال في القرآن ممكن أن يراد به ترك ما قيل في القرآن من أقوال أهل البدع، ترك الجدال في القرآن، قد يراد به ترك الجدال في القرآن بما ترك ما قيل في القرآن من قبل أهل البدع، فقد قال أهل البدع أن القرآن مخلوق، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة، وقال الجهمية المتسترة لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون به يريدون القرآن كما مر معنا. وترك الجدال في القرآن ما تكلمت به الأشاعرة والكل والماتريدية والكلابية من أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، فلا يثبتون الصوت والحرف لله عز وجل، وأن الله لم يتكلم لا بصوت ولا بحرف، لم يتكلم لا بصوت ولا بحرف، وإنما كلامه كلام نفساني، وهذا القرآن عبارة عما في نفس الله. من الذي عبر؟ من الذي حكى؟ إما جبريل، وإما مخلوق في الهواء، وإما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. أما أن الله تكلم به بحرف وصوت فلا يثبتون ذلك، فهذا من كلام ومن جدال أهل البدع في القرآن. فأنت لا تجادل، لا تجادل هؤلاء الذين ماذا يعني قالوا في هذا القرآن هذه الأقوال، لا تقلها ولا تجادل فيها ولا تخوض معهم في هذه الأقوال. وإما أن يقال الجدال والخصومة والمراء في القرآن يعني في الثابت من القراءات، لا تجادل فيما ثبت من القراءات، فإذا كانت القراءة ثابتة فلا تجادل فيها، كما في قصة عمر مع هشام بن حكيم لما سمعه يقرأ آية، سمع عمر هشاما يقرأ آية على غير ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، نعم، فقرأوا ما تيسر منه ولا تختلفوا. وهكذا أيضا جاء يعني عن أبي بن كعب وعن عبد الله بن مسعود، نعم، فماذا بارك الله فيكم يعني أنزل القرآن على سبعة أحرف، فإذا كانت هذه القراءة ثابتة فلا تجادل فيها ولا تخاصم. إذن أيضا هذا معنى يحتمله كلام الشيخ. أما الجدال بالتي هي أحسن، والجدال لإظهار الحق، والجدال لإبطال الباطل، فهذا محمود، فهذا محمود لقوله سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهذا المراد به الجدال الذي فيه ماذا؟ إظهار الحق وإبطال الباطل. وبالجملة من كان يريد الحق فلا بأس أن تجادله، لا يريد المعاندة ولا يكون عنده الكبر، فلا بأس أن تجادله لتبين له ماذا؟ تبين له الحق وتظهر له الحق وتبطل الباطل. أما من كان من أصحاب المعاندة وأصحاب الكبر فماذا؟ ترك الجدال معه هذا هو الصحيح، أو هذا أو هذه الطريقة الصحيحة معه، ترك الجدال مع أهل العناد وأهل الكبر. وقد ذكر العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، أمس قيل إني قلت رحمه الله، نعم رحمه الله وحفظه، نعم ومتع الإسلام به. طيب ذكر عن الشيخ بن باز أنه إذا جاءه الرافضة والخوارج ما يتكلم معهم ولا يجادلهم، إذا جاءه الرافضة والخوارج ما يجادلهم. ليش؟ لأنهم أهل عناد وأهل كبر، الروافض والخوارج أهل عناد أهل كبر، تجادل جدالا عقيما إذا جادلتهم جدالا عقيما. فأنت يعني خذ هذه القاعدة، من كان من أهل العناد والكبر فأترك الجدال معه وأترك المخاصمة، نعم، وكأنه غير موجود، هذا أحسن علاج له. وهذا قد يكون في أهل البدع، قد يكون حتى نعم في من هو معك على الطريق، نعم، يكون من أهل العناد وأهل الكبر، اتركه ولا تلقي له بالا. قال رحمه الله تعالى ويثبتونكم ساعة ما شاء الله الله يبارك. قال ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه، يصح خلافته يصح خلافته، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. قال ويثبتون، يعني على السنة والجماعة يثبتون الخلافة، يثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الخليفة بعد رسول الله. أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تيمي، من بني تيمي، نعم، فهو خليفة رسول الله، وأول من سمي بالخليفة هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. قال ويثبتون خلافة أبي بكر، إذن أهل السنة يثبتون خلافة أبي بكر بإيش؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ قال باختيار الصحابة إياه. إذن ثبتت خلافة أبي بكر بإجماع الصحابة، انعقد الإجماع والاختيار من الصحابة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبايعوه. هذا هو يعني ماذا التحقيق في هذه المسألة، ما ذكره الشيخ، هذا هو التحقيق في مسألة خلافة أبي بكر بإيش كانت؟ هل كانت بنص من رسول الله أم كانت بإجماع من الصحابة؟ كانت بإيش؟ بإجماع من الصحابة، انعقدت البيعة والخلافة بإجماع من الصحابة. لكن هل أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، أخبر بها. على وجه إيش أخبر بها؟ على وجه الرضا، وعلى وجه الدلالة، وعلى وجه الإرشاد، يرشد المؤمنين ويدلهم إلى خلافة أبي بكر ويرضى ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أخبر بها. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية التحقيق في خلافة أبي بكر هو الذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة، الخبر والأمر والإرشاد، ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم خلافة عمر، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، في كلام ابن القيم انظر ماذا قال في أبي بكر، قال ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف، وهو تحقيق في كون خلافته خلافة نبوة. الله أكبر، هذا إعلام في الإعلام المجلد الخامس 47 و500. قال رحمه الله ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عمر، يثبت أهل السنة خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه بإيش كانت خلافة عمر؟ قال باستخلاف أبي بكر إياه، فاستخلفه من؟ استخلفه أبو بكر، نص على أن الخليفة بعده من؟ عمر. وهذه طريق من طرق الخلافة في الشرع، طريق من طرق الخلافة في الشرع. الطريق الأولى أخذناها وهو الانعقاد، انعقاد انعقاد اتفاق أهل العقد والحل على البيعة، فيجمع أهل الحل والعقد على البيعة، هذا طريق. الطريق الثاني أن ينص الخليفة السابق على الخليفة القادم، يقول الخليفة بعدي فلان، ولي العهد بعدي فلان، الملك بعدي فلان، هذه طريقة من طرق الخلافة الشرعية. الطريق الثالث التغلب، الغلبة بالسيف والسنان حتى يستتب له الأمر، فإذا استتب له الأمر انعقدت له الخلافة أو البيعة. طيب، قال: ثم خلافة عمر، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل من بني عدي عدوي رضي الله عنه. أبو بكر تولى الخلافة 2 3 أشهر، وعمر تولى الخلافة كم؟ 10 سنين ونصف. وقد ألفت في سيرته مؤلفات رضي الله تعالى عنه، وسمي بالفاروق لفرقه بين الحق والباطل، وعدله يضرب به المثل، ومات شهيدا رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي 13 من الهجرة، ودفن أين؟ في الحجرة النبوية بجانب أبي بكر. نعم، 13 مات أبي بكر، 23 عمر، أحسنتما. في 13 مات أبو بكر، ثم تولى الخلافة عمر 10 سنين، مات في 23، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. قال رحمه الله: ثم خلافة عثمان، أو ثم خلافة عثمان، أي يثبت أهل السنة خلافة عثمان رضي الله عنه بعد خلافة عمر. باجتماع أهل الشورى كانت خلافة عثمان بإيش؟ قال: باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر. عمر جعل الأمر في 6، لما طعن جعل الأمر في 6 يختارون من بينهم إيش؟ خليفة. جعل الأمر في 6: سعد وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وطلحة والزبير، وعثمان وعلي. فجعل الأمر في 6 ويختارون من بينهم الخليفة. قال: ويشهدكم ولدي عبد الله وليس له من الأمر شيء. طبعا قصة الطعن والاستخلاف واختيار أهل الشورى هذه رواها الإمام البخاري في صحيحه، لكن هذا ملخصها. نعم، ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال: اجعلوا أمركم إلى 3. فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: اختار من؟ اختار عثمان. فبايعه علي، قال الشيخ، وسائر المسلمين. بايعه علي وبقية أهل الشورى، ثم بايعه المهاجرون والأنصار. هذه خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عن أمر عمر، وهو من بني عثمان بن عفان، من بني عبد شمس، من بني عبد شمس، وقال عبد شمي، إذا قيل عبد شمي يعني من بني عبد شمس، إذا قيل نوفلي يعني من بني نوفل، إذا قيل هاشمي من بني هاشم، إذا قيل المطلبي من بني المطلب. وقتله الخوارج، قتله الخوارج أوباش، جاءوا من العراق ومن مصر، نعم، وحاصروه وقتلوه في داره شهيدا عن 84 سنة رضي الله عنه وأرضاه. مناقبه كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم خلافة علي، كم تولى الخلافة؟ كم مدة خلافته؟ 12 سنة. قال: ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر سهل بن حنيف. ثم خلافة، ثم يثبت أهل السنة خلافة علي بن أبي طالب بعد خلافة عثمان، فهو الخليفة 4. فترتيبهم في الخلافة على هذا النحو: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا عند أهل السنة والجماعة، والذي يخالف يعتبر إيش؟ أضل من حمار أهله. أن قدم علي على عثمان في الخلافة فهو مبتدع ضال، أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد ونقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا هم في الفضل، في الفضل عند أهل السنة، واستقر عليه أمر أهل السنة أنهم في الفضل في الترتيب كترتيبهم في إيش؟ في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. طيب بإيش كانت خلافة علي بن أبي طالب؟ قال ببيعة من بايع من البدريين، ببيعة من بايع من البدريين، فبايعه الصحابة الذين كانوا في المدينة، وهكذا بايعه الجميع إلا أهل الشام، بايعه الجميع إلا أهل الشام. أهل الشام من فيهم؟ فيهم معاوية رضي الله عنه، ومعاوية لم يكن يعترض على الخلافة، لم يكن ينازع في خلافة علي، وإنما كان يطلب من علي أن يسلمه وإيش؟ قتلة عثمان فقط، ما كان معاوية ينازع عليا في الخلافة، وإنما كان طلبه نعم أن يسلم له قتلة عثمان ثم يبايعه. وكان علي رأيه أنه يؤخر تسليم القتلة إلى بعد إيش؟ انعقاد البيعة واستتباب الأمر له، فيعني ماذا؟ بايعه الجميع، قلنا إلا ما كان من أهل الشام، وقد علمت نعم وجهة نظرهم. وخلافة علي بن أبي طالب خلافة نبوة، خلافة راشدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة يقول الخلافة بعدي خلافة نبوة 30 سنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة 30 سنة. فإذا جئت تجمع بين 2 سنة لحكم أبي بكر، و10 لعمر، و12 لعثمان، ثم يتبقى كم؟ يتبقى 6 سنوات، منها 6 أشهر للحسن ابن علي، والباقي لمن؟ لعلي بن أبي طالب. فتعلم أن خلافته خلافة نبوة، خلافة راشدة، خلافة راشدة. ثم يكون بعد ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون بعد ذلك الأمر ملكا يؤتيه الله عز وجل من يشاء. فكان أول الملوك هو معاوية بن أبي سفيان، هو خير ملوك الأرض وأعدلهم رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد: علي رابعهم في الخلافة والفضل، وهو أول خليفة من بني هاشم، فهو أول خليفة من بني هاشم، هو أول من أسلم من الغلمان نعم رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد أيضا: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي، ومع ذلك ليس بأفضل من عثمان فضلا عن عمر، فضلا عن من؟ عن أبي بكر. فالفضائل التي جاءت في علي ما جاءت في نعم ماذا؟ في بقية الصحابة. لماذا؟ أهل العلم نشروا فضائل علي لوجود النواصب، نعم لوجود النواصب، فأظهروا فضائل علي فكثرت فضائله، وجاء فضائل الشيء الكثير الذي لم يأتي في باقي الصحابة، لكن مع ذلك نعم فهو في الفضل رابعهم كما هو في الخلافة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي نعم، وله من العمر 63، 3 من الخلفاء ماتوا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعلي، أبو بكر وعمر وعلي ماتوا في سن 63، العمر الذي أو السن الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان فمات عن 84 سنة. يكفي إلى هنا.